الوكالة في اللغة تقوية، أقول وكلت هذا الشيء إلى فلان، يعني فوضته فيه. والوكيل هو المفوض إليه، وكيل بمعنى موكل، معنى موكل. والله جل وعلا من اسمه ومن أسمائه الوكيل، أسماء الله الوكيل بمعنى المفوض إليه أمور عباده، الوكيل المفوض إليه أمور عباده سبحانه وتعالى. الوكالة إذن في تصرف، إذن في تصرف. نعم. باب الوكالة. يصح في كل قول يدل على الإذن. الوكالة تصح بكل قول صادر من الموكل يدل على الإذن، مثل وكلتك، فوضتك، بع هذه الدار، بع هذه، هذا توكيل. كل قول يدل على التفويض فهو وكالة أو توكيل. نعم. ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. ويصح القبول من قبل الوكيل، يصح قبول الوكالة من قبل الوكيل بكل قول، كان يقول قبلت هذا التوكيل أو رضيت به أو أنا ملتزم به، أو ما تكلم، تصرف بموجب الوكالة، تصرفه يدل على القبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل رسله فيتصرفون بما وكلهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يتكلم، ينفذون، كانوا ينفذون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يتكلموا ويقولوا قبلنا الوكالة. يصح القبول بكل قول أو فعل يدل على ذلك. نعم. ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. والوكالة أو التوكيل هذا أمر ضروري للناس، أن في تعاون على البر والتقوى، تعاون على المصالح، وقد لا يستطيع الإنسان القيام بالعمل فيوكل من يقوم به، أو يقوم بالعمل في مكان بعيد فيوكل من يقوم به، ففيها رفق للناس، وهي عقد إرفاق تعاون، فدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فكما في قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق به. فهذا فيه دليل على الوكالة، أنهم وكلوا واحد منهم يشري لهم طعام، يشري لهم طعام. ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي لأن يشتري له أختي، وكل عروة البارقي لأن يشتري له أختي، وكان يوكل رسله ومندوبيه إلى الأقطار فيقومون بالأعمال نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دليل من السنة على الوكالة. والإجماع منعقد على أن الوكالة عقد صحيح حاجة الناس إليها. نعم. ويصح القبول على الفور والتراخي. على الفور بأن يقول الوكيل قبل، يقول الموكل وكلت فيقول قبل في الحال، على الفور يعني في الحال. أو على التراخي، ما قبل الوكالة إلا بعد أيام أو بعد شهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى

اشتراه بأكثر من ثمن المثل أو وكله في بيع شيء فباعه بأقل من ثمن المثل يفتح البيع، لأنه تصرف من جائز التصرف ينعقد البيع ويلزم هو بالزيادة، يلزم هو بالنقص، يلزم هو بالنقص ويلزم بالزيادة، إذا اشترى بزيادة يلزم بالزيادة عن ثمن المثل. نعم. صح وضمن النقص والزيادة. صح. فإذا وكله ببيع سلعة، والمعروف أنه تساوي في البلد 100 ريال، هو باعها ب80 ريال بنقص 20، يفتح البيع ويغرم العشرين، يغرم العشرين أو بالعكس، وكله بشراء سلعة معروف أنها تساوي 100 ريال اشتراها ب120، زادت عن العادة والعرف يفتح البيع، لأنه تصرف من جائز التصرف فيصح، لكن ما يلزم الموكل إلا 100، والزيادة تكون على الوكيل لأنه هو الذي تصرف بغير إذن الموكل. وإن باع بأزيد أو قال بِعْ بكذا مؤجلا فباع به حالا. أما إذا كان تصرفه من مصلحة الموكل، الصورة الأولى إذا كان تصرفه لغير مصلحة الموكل كالنقص والزيادة، أما إذا كان تصرفه المخالف لمصلحة الموكل كأن قال له بع هذه السلعة ب100 وباع ب100 10، يصح البيع وتكون الزيادة لصاحب السلعة لأنه زاده خيرا، زاده خيرا. أو قال بعها مؤجلة بكذا وكذا فباعها حالة بهذا الثمن، صح، لأن هذه الزيادة خير للموكل، لأن البيع الحاضر أحسن من بيع المؤجل، لأن بيع الحاضر أحسن من بيع المؤجل. نعم. فإن باع بأزيد أو قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا اشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. أو قال له اشتر بكذا حالا اشترى به مؤجلا صح، لأن هذا زيادة نافع، لأن التأجيل يتأخر على البايع خلاف البيع النقد إنه يلزمه التسليم في الحال، لا شك أن التأجيل أحسن من الحال في حق البايع، هذا التصرف لا يضر الموكل. نعم. أو قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. الضابط أنه إذا كان ليس في تصرف المشتري ضررا على الموكل، إذا لم يكن في تصرف الوكيل ضررا على الموكل فإن التصرف يصح لأنه زاده خيرا. نعم. فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. إذا وكله بشراء سلعة فاشترى سلعة معيبة وهو يعلم عيبها، الوكيل يعلم عيبها، فإنه يصح البيع ويلزمه غرامة، يلزمه غرامة العيب، يلزمه غرامة العيب. أما إذا كان لا يعلم، إذا كان لا يعلم بالعيب فإنه يكون له الخيار، الصورة الأولى إذا كان يعلم العيب يلزمه

هذه عبارة خاصة لا هي عامة في كل الديون. نعم. أنا في القرض، القرض حال ولو أجل. القرض هو اللي ما في تأجيل، حال ولو أجل. أما أثمان المبيعات تقبل التأجيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز هذه العبارات؟ وكلت الله ووكلته. تعمل كذا وكذا. نعم. وفضيلة الشيخ ما حكم هذه العبارة شاءت حكمة الله؟ نعم. يقال شاء الله. يقال شاء الله. ولا يقال شاء حكمة الله. أو قدرة الله. لا ينسب شيء إلى القدر، وإنما ينسب إلى المرسول وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مما عمت به البلوى اليوم في الأعياد شراء الآباء للأبناء الطرطعان والألعاب النارية، فما حكم ذلك شرعا؟ هل ولا أفسح من أولادهم يشترون الطرطعان لأولادهم هم السفهاء، لا يجوز هذا، وفيه إضرار بالناس، ترويع للناس، خطر من الحرائق، فهذا يجب من الطعام والرضعان والمسكين، هذا يجب منعه وتأديب من يفعل أنه ضرر محض، ترويع للناس، إزعاج للناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حتى على الأولاد أحيانا يصاب الولد بسبب هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم المساهمة في أسهم شركة الاتصالات؟ لكثرة السؤال عنها، وأنا لا أعرف عنها شيء ولا أقول به شيء، ما أدري عنها، لكن اللي سمعت عنها أنها سيئة، اللي سمعت أنها سيئة، يدخلها أشياء محرمة. نعم. إذا كان كذلك فلا يجوز للمسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل يبيع أجهزة الكمبيوتر، وهناك شركة تبيع فروض صيانة لهذه الأجهزة بنفس القيمة، فمثلا إذا كان يصلح هذا الجهاز سيكلفك 100 ريال، يصلحونه لك 50 ريالا، وليس لهذه الفروض مدة تنتهي فيها، ولكن إذا فقدت من الشخص فإن الشركة لا تعوضه بدلا عنها، فهل يجوز بيع مثل هذه الفروض؟ لا، هذا بيع ضرر وجهالة، بيع ضرر وجهالة، قد يكون الإصلاح كثير، يكون الإصلاح يتطلب قيمة كبيرة، في ضرر، في جهالة، ولا يجوز مثل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو خالف فوكل بالظهار فهل يقع؟ لا، ما يصح التوكيل، ما دام ما يصح التوكيل فالظهار من الوكيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في من يقول إنه في هذا الزمان، الله جل وعلا يقول الذين يظاهرون من نسائهم الوكيل أليست امرأة له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في من يقول إنه في هذا الزمان لا يجمع بسبب الأمطار وإنه قد ارتفعت المشقة؟ إذا الأحكام كلها انتهت، لكن هذا قلنا كثير من الأحكام انتهت لا يعمل بها الآن، الأحكام عامة إلى أن تقوم الساعة، الأحكام الشرعية عامة إلى أن تقوم الساعة، ما تخصص في زمان دون زمان، والمشقة موجودة مهما قال، المشقة موجودة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جمع الإمام العشاء مع المغرب لأجل المطر وخالفه البعض في المسجد، هل يجوز لهم الخروج من المسجد وترك صلاة العشاء معه، أم يلزمهم الجمع معه وعدم المخالفة؟ الأولى عدم المخالفة، الأولى اجتماع الكلمة والاتفاق، هذا شيء جائز ولله الحمد. ولكن إذا أخطأ ركب رأسه على هذا الرأس يخرج من المسجد ولا يجلس إلا في الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للولي عن السفيه أن يتصدق عنه صدقة تبرع؟ لا، لا يتبرع من ماله، إنما يخرج الزكاة في الوالد فقط ولا يخرج تبرعا من ماله. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توكل رجل عن آخر في الصيد أو في جمع الحطب فهل يلزم لإعطاء موكله من الصيد والحطب أو هو مخير في ذلك؟ إذا توكل رجل عن آخر بالصيد أو في جمع الحطب فهل يلزم لإعطاء موكله من الصيد والحطب أو هو مخير في ذلك؟ موكله يعني الموكل يعطي الوكيل أو ما يعطيه، هو فقط يعطيه شيء سليم، ثم أعطاه ما يلزم ذلك لأنه جامعه له ولية له. نعم، زيادة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص لا يصلي وعنده أطفال صغار؟ فهل يجوز إعطاؤه الزكاة رحمة بهؤلاء الصغار؟ ما يعطيه نفسا لبيت، هذا كافر وليس له ولاية عليه، الكافر ليس له ولاية على المسلمين، لكن يعطيه واحد آخر من أقاربهم يضيقه عليه، يعطيه واحد آخر من أقاربهم يضيقه عليه إذا كانوا مستاذين، وأما هذا الكافر فيعرض عنه لا يعتبره وليا له. وهل يجب بالنسبة للزكاة عند إعطائها الإخبار أنها زكاة؟ نعم. وهل يجب الإخبار عند إعطاء الزكاة أنها زكاة؟ إذا كان المدفوع إليه لا يقبل الزكاة تخبره بذلك لا تغره، أما إذا كان أنه يقبل الزكاة ولا تعرف عنه يمتنع أعطها إياه لا تغره. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترى الأب لأبنائه الألعاب النارية على أن لا يستخدموها إلا في البر، وغرضه من ذلك تدريسهم على ما يشبه الأسلحة العصرية، فهل هذا جائز لأن الضرر منتف هنا؟ تعليم الأسلحة ما هو قطع طعام، كلهم المجالس العسكرية قطع طعام، هذا ما في فائدة ولا في تعليم، وكونهم يطلعون للصحراء هذا أشد خطر من بقائهم في البلد، أنهم يفسدون أو يفسدون يتعرضون للفسق. على كل حال هذا لا يجوز، دفع هذا المال للطعام لا يجوز، هذا سفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب لديه أخت تصغره، أراد أبوه أن يزوجها بغير إذنها إلى شخص مسلم جاهل في دينه، ويريد أن يعيش كما يقول على دين آبائه من البدع التي توصل إلى حد الشرك، فاستغاثت بأخيها الذي أخذها وسافر بها رغما عن والديه، ويريد تزويجها الآن لشخص مسلم معتدل. السؤال، هل يحق له أخذ أخته والسفر بها وتزويجها؟ هل يعتبر وليا لها في هذه الحالة؟ هذا تراجع به المحكمة الشرعية، تراجع به المحكمة الشرعية وتنظر في الحقيقة الدعوة التي قالها هل يصحيحها أو لا يصحيحها، لازم الرجوع إلى المحكمة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة جمعت بين نية قضاء رمضان وقيام الست من شوال، ثم اطلعت على فتوى اللجنة الدائمة بخصوص قيام الست من شوال وهي عدم الجمع بينهما، فما حكم الأيام التي صامتها بهذه النية؟

هذه مضاربة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لم تقضي أيام فطرها في رمضان منذ 15 سنة جهلا منها، والآن تقدر أيام فطرها بتسعين يوما، فماذا عليها؟ عليها القضاء وعليها الإطعام عن كل يوم عن 30. تقضي الأيام التي عليها ولو متفرقة، ولو متفرقة حسب استطاعتها والأسهل عليها، وعليها أن تطعم عن كل يوم دفعة واحدة. الإطعام لها أن تدفعه دفعة واحدة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لم تقم بسبب حملها، فهل عليها القضاء فقط؟ إذا كان أنه بسبب الحمل فقط عليها القضاء والإطعام، أما إذا كان خشية على نفسها عليها القضاء فقط. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعتزم إحدى المدارس على إقامة إفطار جماعي لطلابها في كل يوم اثنين على مدار السنة المدرسية، وحث الطلاب وتشجيعهم على الصوم، فقال أحد المدرسين إن في هذا العمل ابتداع، فما هو الصحيح حفظكم الله؟ أقول صدق، هذا ابتداع. نعم، لا يجوز ولا يلزمون الطلاب صيام التطوع، لا يلزمون صيام التطوع. من أراد أن يصوم يصوم، يفطر عند أهله، ومن لم يريد أن يصوم فلا يلزمه، لا يلزمهم المدرسة بيان، يلزمهم الإفطار جماعي، كله من مبادئ البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام في مدينة خارج الرياض جمع بين العشاء والمغرب لأن الجو كان باردا، فأنكر عليه بعض الناس وقال له إن صلاتكم باطلة ويجب عليكم الإعادة، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ نعم، وهو كذلك، برودة في الجو لا تجيب الجو، أن قل من الليالي ليلة من ليالي الشتاء وفيها برودة الجو، مجرد البرودة لا، إلا كان في مطر يبل الثياب أو في وحل. أما مجرد برودة هذه قل أن تخلو ليلة من ليالي الشتاء فلا يجوز ذلك، عليه من يعيد الصلاة. من الأسف أن بعض الشباب الله يهديهم يجتهدون اجتهادات خاطئة لم يسبقوا إليها، هذا التلاعب بالعباد، التلاعب بالدين، وإظهار للتشويش من الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولكن استسقاء هل لا بد لها من إذن الإمام العام؟ هذا الاستسقاء حسب الحاجة، إذا احتاج أهل بلد أو جماعة لهم من يستسقى بحاجتهم، ولو كانوا في سفر. والاستسقاء ليس مقصورا على الصلاة، يجب الاستسقاء بالدعاء المجرد بدون صلاة، يجتمعون ويرفعون يديهم ويدعون الله أن يحييهم وهم جالسين أو واقفين. ذكر ابن القيم أن الاستسقاء على هذا النوع، النوع الأول الاستسقاء المعروف صلاة ودعاء بعد الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أن يدعو، أن يدعو وهم جالسون بدون صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان. النوع الثالث الاستسقاء في خطبة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الثلاثة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مقصورا على يدعو حسب حاجته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي العلة المحرمة لهذه المعاملة، وهي إذا ضمن التاجر ربح المساهمين؟ العلة أنه قد لا يحصل على المبلغ اللي حصل، يقول هذا فيه إتحاف به،